في الدنيا وما لكوش حل. يا ولادي فاتحين شركة شر كبيرة صدروا للعالم غير وبتلعب على أي أحباب. طب سايب الليه للأندال من يوم ما عرفناكم وإحنا يوميا ننزل ونقل. يا ولادي عاملين مساكين وانتم ماسكين سكاكين وبتضربوا في اللوم ليه مش سالكين. طب ليه كارهين ازاي جالكم قلب تبيعه ازاي جبت عيون.